بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 46 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. ومن ملك أختين أو نحوهما صح، وله أن يطأ أيتهما شاء، وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء. وليس لحر جمع أكثر من أربع، ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، وإن ماتت فلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بدأنا في هذا الفصل، قال: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين. لعلك تذكر أننا قلنا إن هذا الفصل هو في المحرمات إلى أمد، سبق المحرمات إلى أبد، يعني محرمات على سبيل الدوام، على سبيل التأبيد. هذا الفصل إن شئت أن تعنونه المحرمات إلى أمد، إلى أمد يعني إلى مدة. ما مقدار هذه المدة؟ شهر، شهران، يوم؟ نقول يختلف، ربما تقل هذه المدة إلى حد كبير، وربما تطول إلى حد كبير. المهم أن لها أمد، ولا يخفاك أن كل ما له أمد فلا بد للأمد أن ينقضي، لا بد للأمد أن ينقضي. إذن المغايرة هنا واضحة بين ما سبق وما نحن فيه. قال: يحرم الجمع بين الأختين، وهذا معلوم بنص القرآن، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قول الأختين هذا يشمل الشقيقتين وغير الشقيقتين، من هما لأب وكذلك لأم، فأي أختين يحرم الجمع بينهما، وهذا معلوم وواضح. قال: وبين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا مما أضافته السنة على القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا واضح ولا إشكال فيه. ثم أثرت سؤالا لعلكم بحثتموه، وهو: ما علة التحريم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها؟ هل هو قطيعة الرحم كما يقول بعضهم؟ قلنا هذا قد لا يستقيم، لأن الشارع أباح الزواج من القرابات. القرابات ربما جمع إنسان بين قريبتين، بل ربما جمع بين قريبتين قرابة قوية، كما لو تزوج بنتي عمه أو بنتي خاله أو خالته. إذا المسألة تحتاج إلى بحث، فإن كان عندكم شيء سمعناه منكم في آخر الدرس. قال: فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح. تزوج نحو أختين، قد يقول الطالب: ما معنى تزوج نحو أختين؟ تزوج أختين واضح، لكن نحو أختين، نقول كلمة نحو هنا مربوطة بالتي قبلها. ما التي قبلها؟ المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن معنى الكلام: من تزوج أختين أو نحو أختين، وهي المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فالحكم هنا يدور في من حرم الجمع بينهما. ما الصورة؟ الصورة أنه تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما، هذه الصورة. تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما، ما الحكم؟ قال تزوج نحو أختين، قال في عقد، قال لم يصح. تزوج أختين في عقد، في عقد واحد، ما صورة أن يتزوج أختين في عقد واحد؟ يأتي الولي ويقول زوجتك ماذا؟ بنتي. هنا عقد واحد، زوجتك هندا وأختها، زوجتك هندا وعائشة وهما أختان، هذه صورة أنه يجمع بين أختين في عقد واحد. طيب قال أو عقدين، لكن قال معا، ليس في عقد واحد لكن جمع بينهما في عقدين. وهنا نسألك كيف يجمع بين عقدين معا بحيث يزوج بنتي في عقدين معا، كيف يأتي ذلك؟ إن قدم هندا فالعقد لن يكون معا، وإن قدم أختها قلنا عائشة فكذلك، فكيف يعقد على أختين في عقدين معا؟ أولا ما معنى كلمة معا حتى تتصور الصورة؟ ما معنى معا؟ يعني جميعا، ما معنى جميعا؟ في آن واحد، في آن واحد، ما صورتها في عقدين في آن واحد؟ لأنه إذا قال زوجتك بنتين، بنتي في هذه الصيغة فهذا عقد واحد، أو قال زوجتك هندا وعائشة وهما بنتا أيضا هذا عقد واحد. فالسؤال أعيده حتى تعطينا الجواب، ما صورة أنه يعقد على أختين في عقدين معا؟ واضح السؤال؟ يلا يا رزق. اي نعم، إذن في عقدين ما يمكن أن يتصور يعني من إنسان واحد، لأنه إذا كان من إنسان واحد فإنه في هذه الصورة سوف يكون عقدا واحدا. لكن كما قال أخوكم، هو يتزوج أصالة هندا ويتزوج بوكالته لشخص أختها عائشة، ويعقدان في آن واحد في نفس اللحظة، نظرنا إلى الساعة وإذا الساعة 7:13 عقد على هند في هذه الساعة، وعقد على أختها بواسطة الوكيل في نفس هذه الساعة والدقيقة، ما الذي حصل هنا؟ حصل زواج في عقدين معا. هل هذا يكون؟ يتصور هذا؟ يكون يتصور، نعم هو نادر أو أندر من النادر، لكن على كل هو يصير، ليس مستحيلا. فالذي يعنينا يا أخوان أننا الآن شخص تزوج على أختين في عقد، أو تزوج في عقدين معا، فما تقول عبد الرحمن، يصح أو لا يصح؟ قال لم يصح. طيب والسبب أنه لا يصح لأن هذا عين ما نهى الله عنه، وأن تجمع بين أختين. قال فإن جهل فسخهما حاكم، انتبه للصورة، قال فإن جهل، ما الذي جهل؟ جهل السابق، لا جهل السابق، ما ندري، نعم وقع العقدان، لكن يا ترى هل عقد هند أولا أو عقد عائشة أختها؟ قال المؤلف إن جهل فسخهما حاكم. إذن جئنا للحاكم قلنا أيها الحاكم، هذا الرجل تزوج على أختين، والآن لا ندري أيهما التي عقد عليها أولا، فليس هناك طريق إلا أن يفسخ الحاكم، بحيث يأتي الحاكم، والحاكم هنا القاضي، ويقول فسخت زواج زيد من هند وأختها. طيب لماذا ما نصحح واحدا منهما؟ نقول ما يمكن، لا يمكن أن نصحح لأن جهلنا السابق. إذا خذ الحكم الآن أن الحاكم يفسخ. قال ولي أحدهما نصف مهرها، نصف مهرها، لماذا نصف مهرها؟ لأنها طلقت قبل الدخول، وإذا طلقت قبل الدخول وقد سمي المهر، فماذا قال الله تعالى في ذلك؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة ماذا؟ فنصف ما فرضتم. إذن لها نصف المهر، لكن من نعطيه؟ هند أو أختها؟ قال نولد بالقرعة. إذن نقول الآن هاتان الأختان فسختا ولإحداهما نصف المهر، من نعطيه؟ نعطيه واحدة منهما بالقرعة. طيب ما دمنا لا نعرف المستحقة، يقول خلاص ما في نصف مهر ولا شيء، اذهب أيها الزوج بريئا ليس في شيء. هل هذا يصح؟ هذا ما يصح، لأنه ثبت الآن نصف المهر في ذمتك، ثبت، لكن لمن؟ نقول لا ندري على سبيل التعيين، لكن نجري قرعة. والقرعة هل هي حكم شرعي؟ نعم القرعة حكم شرعي. كيف نفعل في هذه الطريقة؟ نجري قرعة. ما طريقتها؟ نقول بأي طريقة، بأي طريقة؟ أعطنا يا محمود طريقة للقرعة. بالورق، نكتب ورقة فيها اسم هند والثاني فيها اسم عائشة، ثم نخرج واحدة منهما، فمن خرج اسمها تستحق نصف الصداق. انتهينا من هذا؟ إذن العقد الآن ماذا قلنا فيه؟ يفسخ، والمهر يدفع نصفه لواحدة منهما بالقرعة. طيب ننظر ماذا قال أيضا. قال وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. ماذا عندك بعد كلمة صح؟ ماذا عندك في النسخة؟ نقطتان مترادفتان، هل هذا موضعهما؟ ليس موضع النقطتين، بل صح الأول من دون فاصل. الأول ما يعرابها؟ فاعل، صح الأول ولا احتاج إلى نقطتين. طيب صور لنا هذه الصورة، من يصورها؟ إن وقع العقد مرتبا كما لو عقد على هند اليوم وفي غد عقد على اختها عائشة. اي نعم، اي نعم، يعني لم يكن العقد معا، يعني فيه ترتيب. الترتيب قد يكون بفاصل زمني كما ذكر أخوكم، وقد يكون بصيغة تدل على الترتيب. كيف ذلك؟ عقدت لك على بنت هند، ثم أعقد لك على بنت عائشة، هذا مرتب واضح بثم أو بالفاء. المهم أن الترتيب هنا يعني يريح أو يزيل الإشكال. ماذا نفعل؟ قال المؤلف صح الأول، والثانية، الثانية ما يصح عقدها، لأن الثانية لو صحناه لكان العقد جمع بين ثنتين. طيب والمهر لمن يكون؟ ها؟ المهر للأولى، خلاص كل الأحكام تكون للأولى. إذا انتهينا من قضية الجمع بين الأختين، أنه إذا كان في عقد أو عقدين معا أنه لا يصح، وأما إذا كان مع الفاصل أو ما يدل على الترتيب فإنه يصح. طيب نعود قليلا لقوله فإذا جهل فسخهما حاكم. إذا جهل ماذا؟ الترتيب أو السابق. قال فسخهما حاكم، لو أن الزوج قال ما في داعي نذهب للحاكم ونفسخ، خلاص سوف أطلق، أطلق الثنتين، هل يصح أو ما يصح؟ أي على كلام المؤلف لماذا لا يصح؟ هو الحاكم، لكن لو أراد الطلاق، لو أراد الطلاق فلا مانع، قال أطلقهما ولا أحتاج أن نذهب إلى الحاكم، نقول لا مانع. النكاح صح في واحدة، في واحدة منهم، لكن ما أدري ما هي، فنقول طلق الثنتين والطلاق يقع على التي صح عقدها، والثانية يعني طلاق هدية ما في إشكال إذا كان ما وقع العقد عليها. إذا ننتهي يا أخوان أن قوله فسخهما حاكم لو أنه رفض الطلاق أو أراد مثلا أن يرتب الأحكام، فنقول الفسخ عند الحاكم والطلاق إليه. انتهينا من هذا الشيء. ندخل في التي بعدها أو تكفينا هذه الليلة؟ ما تكفي؟ طيب يلا جدد النشاط. قال: ومن ملك أختين، ومن ملك أختين أو نحوهما صح ولو أن يطأيتهما. قول هنا ملك أختين عندك أو نحوهما، لا هي أو نحوهما، والنسخة هذه كما ترى يعني غير دقيقة في الضبط بالشكل. ملك أختين يعني اشترى أختين، ذهب إلى سوق الإماء واشترى جاريتين، ثم تبين أن الجاريتين أنهما أختان، يصح الشراء؟ يصح الشراء. اشترى أختين، اشترى ثلاثا أكثر، يجوز هذا. قال: أو نحوهما. ما نحوهما؟ أيوة، امرأة وعمتهما. اشترى امرأتين جاريتين، فتبين أن واحدة عمة للثانية أو خالة، ما الحكم؟ قال: يصح، وتبقى عنده جاريتان هما أختان يخدمانه، أو جاريتان إحداهما عمة للثانية، صح، لا إشكال في ذلك. لكن إذا أراد أن يطأ ما الحكم؟ أول هل يجوز أن يطأ؟ يطأ بأي شيء؟ بملك اليمين، بالتسري. قال: وله أن يطأ أيتهما شاء. نعم، يطأ واحدة منهما، أيهما؟ نقول تخير، ليس هناك شيء ملزم. لكن الثانية قال: وتحرم الأخرى. لماذا تحرم الأخرى؟ لأن لا يجوز الجمع بينهما في الوطن، وهي داخلة في عموم قوله تعالى ماذا؟ وأن تجمع بين الأختين في نكاح أو ملك يمين. إذن نقول لهذا الذي ملك أختين، نقول اختر واحدة وتطعها بملك اليمين، والثانية تحرم عليك. قال: وتحرم الأخرى. قال: حتى يحرم الموطوة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. انتبه للصورة، قلنا سوف يطأ واحدة، لو أراد الثانية يعني رغبت نفسه في الثانية هل يجوز؟ قلنا لا يجوز. هل في إجراء نمكنه من وطئ الثانية؟ قال: حتى يخرج أو يحرم الموطوع بإخراج عن ملكه. نقول: بع الموطوع، وإذا بعتها الآن بعد أن تستبرأ فإنك تطأ الثانية، لأنك إذا بعت الموطوعة لم يصدق أنك جمعت بين أختين، فلا مانع أنك تطأ التي بقيت هذه. طيب ما في طريق ثاني؟ قال: أو تزويج بعد الاستبراء، يعني يستبرئ الموطوعة. ما معنى يستبرئ؟ يعني يدعها حتى تعرف براءة رحمها، وهذا يكون بحيضة، تستبرأ بحيضة ويعرف أنها غير حامل، ثم يزوجها. من يزوجها؟ يزوجها من تحل له من عبد عنده أو من حر، بالشروط التي سوف تأتينا إن شاء الله. المهم أنه يزوجها، فما دام زوجها نقول لا مانع أنك تطأ الثانية، لأن الآن ما في جمع بين الأختين. طيب ما في طريق ثالث؟ ما في طريق ثالث؟ أعمل ذهنك، ها؟ يعتقها، يعني يعتق الموطوعة. طيب داخل في قوله بإخراج عن ملكي، لكن نعم ننص عليها، لأن قول بإخراج عن ملكي ببيع أو عتق، هذا صحيح. ما في طريق ثالث؟ ها؟ ها؟ الهبة لغير الوالد، ممكن أيضا هذا، لكن أنا أريد طريقا آخر، والطريق الآخر غير صحيح، نقول ما يكفي هذا. يعني المؤلف ذكر طريقين يحصل بهما أنه يطأ الثانية. طيب لو قال أبسوي كذا وكذا طريق ثالث، نقول ما يصح. ما هو؟ أتزوجها؟ لا، ما يتزوجها، ما يجوز هذا. ها؟ يظاهر ظهار، لا ما يقع ظهار على الأمة. ماتت يخنقها. أيه إذا ماتت يمكن تدخل حتى بإخراج عن ملكي. لهو قال هي الآن عندي سوف أستبريها بحيضة وسوف أدعها تخدم خلاص، ما أبيعها ولا أطأها ولا أزوجها، وتعود في ملكي أمة للخدمة. صح الكلام؟ يعني هذا احتمال وارد ولا غير وارد؟ هذا وارد هذا، لكن هذا ما يصح، ما يصح، لأننا لا نأمنه أن يرجع إليها، فلا بد أن نقطع العلاقة، يعني قطعا يسد الطريق عليه. أما أن يبقيها أو أن يعتزلها فهذا لا يصح. فالطريق إذن أمران: إخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء. طبعا هذه الصور كما ترون يعني مربوطة بالإماء، والإماء لا وجود لهن، لكن البحث فيها يعني يشحل الذهن. نعم. اي نعم، لو باعها ثم اشتراها. اي نعم، واشتراها طبعا للخدمة. اي نعم، لا مانع والله اعلم بهذه الطريقة بشرط لا يكون حيلة. اي نعم. قال: ومن وطئ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها ووطئها ان كانت زوجة او امة. هذه مسائل ايضا يعني تقع لكنها قليلة. قال: وطئ امرأة بشبهة، هذا الإنسان وطئ امرأة لا تحل له لكن اشتبهت عليه، اشتبهت. قال: والشبهة قد تكون شبهة عقد، عقد يعني عقد امرأة لا تحل له لكن اشتبهت عليه، كما لو عقد على أخته من الرضاع يظنها لا تحرم عليه، فهذا هذه شبهة. قال: والشبهة أيضا قد تكون اعتقاد، ليس عقد، اعتقاد، وهذه قد تكون نادرة لكن ربما تقع. كيف ذلك؟ وطئ امرأة يظنها زوجته، قد تقول كيف هذا؟ نقول هو كذلك، جاء إلى امرأة ظنها امرأته فوطئها، طيب هي ألا تنبهه وتدفعه؟ فنقول ربما هي أيضا تظنه زوجها. هذا كما قلت لك في حكم النادر، لكنه هذا هو الواقع. المقصود أنه وطئ امرأة بشبهة، قلنا الشبهة إما تكون شبهة اعتقاد أو شبهة عقد، أو شبهة عقد. ما صورة شبهة العقد؟ كما لو عقد على أخته من الرضاع يظنها لا تحرم عليه. طيب ما الحكم؟ قال المؤلف: أو زنا، يعني لم يأتي الحكم بعد، أتى بالصورة الثانية، وطئ امرأة بزنا، نسأل الله العافية، هذا زنا. قال: حرم في زمن عدتها نكاح أختها. قال: ووطئها إن كانت زوجة أو أمة. انتبه لما يترتب على وطئ المرأة بشبهة أو زنا. رقم واحد: قال حرم في زمن عدتها نكاح أختها. أختها، أخت من؟ المقطوعة بشبهة أو المزني بها. حرم في عدة نكاح أختها، لما وطئ امرأة بشبهة أو بزنا أراد أن يخطب أختها، نقول لا نزوجك الآن، انتظر. إلى متى؟ قال في زمن عدتها، عدة من؟ المزني بها أو المقطوعة بشبهة. وبهذا نعرف أن المقطوعة بشبهة أو بزنا أن عليها العدة تعتد، فيعاملونها معاملة المرأة المعقود عليها عقدا صحيحا، فعليها عدة. كم عدتها؟ كم؟ حسب الحال. لا، حسب الحال، ربما تكون عدتها بحيض إن كانت تحيض، وربما تكون بأشهر، ربما تكون بحمل، فهذا يبحث في باب العدة. لكن المقصود أنه يجب أنه يجتنب هذه، أنه لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. فإذا جاء يخطب أخت المزني بها أو أخت المطوع بشبهة، نقول هي لا تحل لك، انتظر حتى تنتهي العدة ثم نزوجك. هذه الصورة، عرفتموها؟ طيب، هذا رقم واحد، أنه لا يعقد عليها حتى تنتهي العدة. قال: ووطئها إن كانت زوجة أو أمة. وطء من؟ ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، وطء أختها. هذه التي وطئها بشبهة، ركز جيدا، أختها زوجته أو أختها أمته. فنقول اجتنب زوجتك، اجتنب الآن أمتك. لماذا؟ هذه زوجته. قالوا: الآن ممنوع منها حتى تنتهي، التي وطئتها بشبهة وزنيت بها حتى تنتهي من العدة. غريب هذا الحكم أو ليس بغريب؟ يعني زنى بامرأة فمنع من زوجته، كذا؟ أو زنى بامرأة فمنع من أمته، أو وطئ امرأة بشبهة فمنع من زوجته أو أمته. نقول: إذا كانت أختها تحته، إذا كانت أختها تحته فإنه يمنع من وطئها. إلى متى يمنع؟ حتى تنتهي العدة. عدة من؟ المزني بها أو المطوع بشبهة. إذ هذا هو الحكم الثاني فيما يترتب على الوطئ بشبهة أو بزنا. طيب، هل مثلها المرة مع عمتها؟ الحكم مثلها، نفس الحكم. فإذا وطئ امرأة وكانت عمتها زوجة عنده، فنقول اعتزلها حتى تنتهي عدة الموطوع بشبهة. إذ هذه الصورة التي ذكر المؤلف، ولا نطيل بذكر ترجيح ولا غيره، لأن المسألة فيها خلاف، لكن يعنينا بالدرجة الأولى أن تتصور الحكم. وإلا هناك قول آخر أن الوطأ المحرم لا ترتب عليه أحكام شرعية. قال بعد ذلك: وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطئ. هذا الحكم الذي يترتب على وطء امرأة بشبهة وزنا. قال: حرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطئ. كيف ذلك؟ هذا إنسان عنده كم امرأة؟ أن يزيد على ثلاث، عنده ثلاث زوجات، ووطئ امرأة بشبهة، ثم قلنا يلزمك الآن أو يلزم المرأة التي وطئت بشبهة أن تعتد. طيب، هو عنده ثلاث، أراد أن يتزوج رابعة، هل يجوز أن يتزوج الإنسان رابعة؟ يجوز أن يتزوج الإنسان رابعة. زوجكم الله هذا العدد أو لا تريدون؟ من أراد زوجكم هذا العدد، لمن أراد. طيب، الذي يعنينا هنا أنه لما تزوج، لما كان عنده ثلاث وطئ امرأة بشبهة أراد رابعة، نقول: الرابعة تجوز لك، لكن انتبه، أتذكر المرأة التي وطئتها بشبهة؟ قال: نعم. نقول: أنت الآن مربوط بها. كيف مربوط بها؟ نقول: سوف تحسب عليك، ولا يمكن أن يجري ماؤك في أكثر من أربعة أرحام، لا يمكن أن يجري ماؤك في أكثر من أربعة أرحام. كيف هالكلام هذا؟ وين أربعة أرحام؟ ثلاث زوجات والموطوع بشبهة، ثم الخامسة التي تريد أن تعقد عليها، نقول: لا، ممنوع. فلا بد أن تنقضي عدة المرأة الموطوعة بشبهة حتى تتزوج الرابعة. هذا هو تعليل في المسألة. التعليل غريب، أليس كذلك؟ هو غريب، لكنه رتب عليه الحكم الذي سمعت. قال: وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وط. حتى بالوط أيضا يمنع، وهذه أغرب أيضا. ما صورتها؟ صورتها عنده أربع نسوة، ووطئ الآن امرأة بشبهة، فالتعليل الذي قلنا قبل قليل نطبقه هنا، وهو أنه لا يجزي ماؤه في أربعة أرحام. أقول الآن أربع زوجات، تخير ثلاثا منهن ثم اقتصر عليهن إلى متى؟ إلى أن تنتهي عدة الموطوءة بشبهة. فأنت الآن عندك أربع نساء، لكن لا تقسم أو نقول لا تجامع إلا ثلاثا، والرابعة موقوفة. موقوفة بأي شيء؟ بوطئه الذي حصل منه بشبهة أو بزنا. هذا معنى كلام المؤلف. طيب كم أو هؤلاء الثلاث من يختار منهن؟ هل يؤخذ مثلا السابقات بالعقد أو ماذا؟ يختار. ما بين المؤلف من يختار أو طريق الاختيار، فهو راجع إليه. فعلى هذا يختار مثلا المتأخرات المتقدمات، هذا شيء راجع إليه. المهم أنه لا يطع أربعا، لا يطع الأربع وهو مشغول بالموطوءة بشبهة. أحكام غريبة لكن اعرفها، اعرفها على ما ذكر الفقهاء وعرف تعليلهم في ذلك. ننتهي من هذا الكلام فيما يتعلق بمن وطئ بشبهة أو زنا. والذي يعنينا في هذا البحث، الذي يعنينا أن الفقهاء رحمهم الله أعطوا الموطوء بشبهة، سواء بشبهة عقد أو بشبهة اعتقاد، وأعطوا الموطوء بزنا، ماذا أعطوها؟ حكم الموطوء بعقد صحيح. ثم يتفرع على هذا ما سمعتم من الأحكام التي ذكر المؤلف. طيب نتجاوز هذا إلى ما بعده. ما سبق واضح؟ في إشكال؟ طيب قال: وليس لحر جمع أكثر من أربع، ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، ولمن نصف حر فأكثر جمع ثلاث. هذه أحكام في التعدد. بيّن المؤلف أن منتهى التعدد أربع، ليس له أن يجمع أكثر من أربع، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، بل وإن شئت أن تقول بالنص والإجماع أنه لا يجوز الزيادة على أربع، إلا من شذ من الأمة أو ممن ينتسب إلى الأمة من صوفية أو رافضة أو ما أشبه ذلك، فخلاف هؤلاء غير معتبر. والصواب أنه لا يجوز أن يجمع أكثر من أربع. قال: ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين. العبد يتزوج، أليس كذلك؟ لكنه يتزوج ثنتين، لأن أحكام العبد على النصف، على النصف من الحر، وهذا أيضا ذكر فيه الإجماع. قال: ولمن نصف حر فأكثر جمع ثلاث. من هذا؟ ماذا يسمى؟ المبعض. المبعض أخذوا بعض حكم الحر وبعض حكم العبد، فقال له ثلاث. ثنتان من أي شيء؟ من الحر، ثنتان على النصف من الحر. طيب وواحدة على النصف من العبد، فصار المجموع ثلاث. وظاهر كلامهم أن التبعيض يعني حكمه واحد، ولهذا قال: ولمن نصف حر فأكثر. فأكثر مش معنى فأكثر؟ يعني أكثر من نصف. طيب من كان نصف، من كان أقل من نصفه حرا، فبماذا نعامله؟ نعامله بأنه عبد، بأنه عبد. فكم يتزوج؟ ثنتين، يتزوج ثنتين، إنما يعطونه ثلاثا إذا كان عن نصف فأكثر، وهذا كما قلنا انتهى أمره. قال: ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها، وإن ماتت فلا. هذه مسألة أيضا فيها غرابة. قال ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، العبارة يعني فيها خفاء. نهاية جمعه، ما نهاية جمع الزوجات؟ أين؟ أربعا، أربع الحر. فالمؤلف ما قال من نهاية جمعه، ما قال من طلق واحدة من أربع، حتى تشمل العبارة الحر والعبد والمبعض. انتبه للصورة، هذا إنسان طلق واحدة من نهاية جمعه، ولنأخذها في الحر، عنده أربع نساء طلق واحدة، يجوز؟ كم يبقى معه؟ ثلاث. قال حرم نكاحه بدلها، يعني ما يجوز أن يتزوج بدل المطلقة هذه. لماذا؟ قال حتى تنقضي عدتها، فهو الآن مشغول بالمطلقة هذه، لأنه لما طلقها هي في حكم الزوجات. صحيح أنه طلقها، لكن يمكن أن يراجعها، أليس كذلك؟ فلهذا نقول انتظر حتى تنقضي العدة. فهذا صاحب لما رأى امرأة أو سمع بها وأراد أن يتزوج، ذهب إلى الرابع وطلقها، وفي نيتي أن يتزوج البدل الليلة. قلنا لا يا أخي الكريم، المسألة فيها حدود وفيها حقوق، لا بد أن تنتظر كم عدة المطلقة، عدة التي طلقها. وهذه يسميها بعض الفقهاء أو يطلقون عليها عدة الرجل. هل يعتد الرجل؟ نقول الأصل لا يعتد، لكن في هذه الصورة يعتد. فصاحبنا الذي طلق الرابع وأراد أن نتزوج، سألناه لماذا لم تتزوج؟ قال سوف أتزوج إن شاء الله إذا انقضت عدتي. الآن أنا في عدة، إذا انقضت العدة تزوجت. كيف عدتك؟ عدتك أنك مربوط بالرابعة هذه. طيب فإن كانت الرابعة حاملا، متى تنتهي عدته؟ إذا وضعت الحمل. لكن أظن لن يطلق الحامل، ليس رحمة بها، ولكن استعجالا، أي نعم، استعجالا للعدة. المهم أنه كما قلت لكم وكما قال المؤلف أنه مربوط بالمطلقة. طيب إذا كان مربوطا بالمطلقة والعلة أنها ربما يراجعها، لو كانت المطلقة هذه طلاقا بائنا آخر ذات تطليقات، طلق الرابعة الطلقة الثالثة والمطلقة الثالثة، هل يراجعها؟ لا يراجعها إلا بعد زوج. فالجمهور على أنه وإن كان كذلك، حتى وإن كان الطلاق غير رجعي، قال لا بد أن تنتظر. طيب وإن ماتت الرابعة هذه، فما أسعده بموتها رحمها الله، ويتزوج من ليلته، لأن التي ماتت ليس لها عدة، أو ليس له عدة من أجل موتها. فإذا تبين الآن أن من استكمل العدد في الزواج ثم طلق واحدة فلا يجوز يأتي ببدلها إلا إذا انتهت العدة. طيب هل يمكن في صورة من صور المسألة أن يطلقها ولا يكون لها عدة؟ هل يمكن؟ ها؟ لا، أن يطلقها، أي نعم، غير المدخول بها، يعني تزوج ثلاثا ورابعة لم يدخل بها ثم طلقها ليأخذ بدلها، هذا مباشرة، لأنه الآن غير مربوط بعدة. بينما الفسخ في عدة فمربوط به. نعم، إيه، العلة أنه لا يراجعها وليس لها عدة. قال حتى تنقضي عدتها، وإن ماتت فلا عدة، التي ماتت المرأة هذه ما عليه عدة. وإن شئت قل كذا وإن شئت قل أنها ماتت فلا عدة. أيوة أيوة. لا قلنا هذه تعليل مهم في كل الصور، ولهذا إذا كانت مطلقة ثلاثا ما يراجعها لكنه مرتبط بها، أما إذا ماتت فانتهت العلاقة، انتهت العلاقة في كل وجه. طيب بهذا تم لنا هذا الفصل ولله الحمد.